الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأما بعد، ما زلنا نتكلم عن الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، وقلنا قد ذكرنا الجملة، عفوا نذكر الجمل التي لها محل من الإعراب، وقلنا قد ذكرنا أن الجملة تكون في محل رفع كجملة الخبر أو خبر إن، وقد تكون في محل نصب كجملة المفعول به والجملة التي تقع بعد مفعول القول والتي تقع مفعولا ثانيا لضم وقواتها والتي تقع بعد فعل قد علق بمعلق من المعلقات هنا وغير ذلك. قلنا كذلك أن الجملة قد تكون في محل خبر، طيب كالجملة التي تقع بعد ظروف الزمان مثل إذا، مثل يوم، بعد حيث، فينا وبعض الكلمات الأخرى. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن جملة جديدة مما يكون له محل من الإعراب. قال المصنف رحمه الله تعالى: الجملة الخامسة هي الجملة التي تقع بعد الفاء أو إذا يقصد الفجائية جوابا لشرط جازم. هذه الجملة تكون في محل جزم لأنها لم تصدر بمفرد يقبل الجزم لفظا، كما في قولك مثلا: إن تقم أقم. فإن تقم، تقم فعل الشرط مجزوم، وأقم جواب الشرط مجزوم. أو محلا كما في قولك: إن جئتني أكرمتك، لأن أكرمتك وجئتني فعل ماض مبني في محل جزم. جيد. فمثل هذا يكون فيه الجزم. أما إذا كانت الجملة مخالفة لشروط جملة جواب الشرط، طيب، ودخلت عليها الفاء أو دخلت عليها إذا، وإذا خاصة بالجملة الإسمية، طيب، فإذا حدث هذا فإننا نقول إن هذه الجملة في محل جزم. ولهذا قال: إن جئتني، قال مثال المقرونة بالفاء مثل قول الله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم. من يضلل الله فلا هادي له. فجملة فلا هادي له جملة اسمية في محل جزم بمن؟ فهمنا؟ ويذرهم بالرفع، ويجوز ويذرهم بالجزم. طيب، ولو قرأت بالجزم كما قرأت، لو قرأت بالجزم، طيب، فنقول هي معطوفة على جملة في محل جزم، ولهذا السبب جزم. ولهذا قال هنا: ولهذا قرأ بجزم يذر، عطفا على المحل. ومثال المقرونة بإذا قول الله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فهم يقنطون جملة في محل جزم جواب الشرط. والفاء المقدرة كالموجودة، يعني لا بأس أن تكون الفاء مقدرة في بعض المواضع، كما قدرت في قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها، يعني فالله يشكرها. فحذفت الفاء هنا للوزن، وسنقول إن جملة الله يشكرها في محل جزم أيضا. ومنه عند المبرر قول نحو قولك: إن كنت أقوم. إن كنت بلفظ الماضي أقوم. قال العلماء: إذا كان فعل الشرط ماضيا، فعل الشرط إذا كان ماضيا، فإن جواب الشرط يجوز فيه أن يكون مجزوما، إذا كان مضارعا يجوز فيه أن يكون مجزوما، ويجوز فيه أن يكون مرفوعا. فإن جزمته فعلى المحل، لأن الأول مبني في محل جزم، وإن رفعته فهذا أصل. قال هنا والفاء المقدرة كالموجودة كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها، ومنه عند المبرد إن كنت أقوم كيف أقوم عنده جملة أقوم أنا جملة فعلية في محل جزم جواب الشرط. قال زهير وإن أتاه قليل يوم مصغبة يقول لا غائب مالي ولا حاجة. طيب إن أتاه قليل، قليل يعني صاحب صديق يوم مصغبة يعني يوم جوع يقول لا غائب مالي ولا حرم، يعني إذا جاءه صديق في يوم جوع في يوم شدة يقول له إن المال موجود ليس غائبا وليس محرما عليك. فهمنا؟ معنى ذلك أنه كريم، وأنه إذا جاءه محتاج لا يتعلل له بأنني آسف ليس عندي الآن النقود في التجارة أو النقود غائبة انتظر حتى تأتيني نقود، لا يقول إن مالي غائب ولا يقول إن مالي حرام عليك أو أنا أمنعك منه، بل ماذا يقول؟ يقول تفضل ويعطيه. الشاهد في قوله يقول إن أتاه، أتاه هذه هذا فعل الشرط، يقول هذا جواب الشرط وحقه أن يكون مجزوما ولكنه رفع لأن فعل الشرط ماضي وهذا جائز. فهمنا؟ هذا جائز، وفي هذا الحال سنقول إن جملة يقول في محل ماذا؟ في محل جزم، وهو أحد الوجهين عند سيبويه. والوجه الآخر أنه على التقديم والتأخير فيكون دليل الجواب لا عين الجواب، وحينئذ فلا يجزم ما عطف عليه، ويجوز أن يفسر ناصبا لما قبل الأداة زيدا إن أتاني أكرمه، يعني إذا قلنا إن قمت أقوم، إن قمت أقوم قيل إن أقوم فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره أنا، والجملة في محل جزم جواب الشرط. هذا قول وهو منقول عن سيبويه. وهناك قول ثاني منقول عن سيبويه إن أقوم هذا فعل وفاعل مؤخران، وإن قمت، إن قمت هذا إن شرطية وقمت فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف تقديره قمت دل عليه أقوم، فأقوم هذا ليس هو الجواب بل هو دليل على جواب محذوف وهو مؤخر من تقديم، يعني كان مقدما وانتقل. قال هنا زيد إن أتاني أكرمه، ومنع المبرد تقدير التقديم هنا لماذا؟ قال لأن الشيء إذا حل في محله، إذا جاء الشيء في موضعه لا ينوى به غيره، يعني إذا جاء الشيء في مكانه لا نقول إنه حقه التقدم ثم نقدر شيئا آخر في هذا الموضع. هذا كلام من؟ كلام المبرد. ولهذا السبب المبرد يعربها بالوجه الأول، يقول ماذا؟ يقول إن قمت أقوم، يقول أقوم هو ماذا؟ أقوم هذا جواب الشرط وهو مرفوع في لفظه ولكنه مجزوم في محل الجملة، الجملة في محل جزم، تمام؟ وعند سيبويه هذا الوجه جائز، وهناك وجه آخر وهو التقديم والتأخير، والمبرد ينكر وجه التقديم والتأخير. لماذا؟ قال لأن الشيء إذا وقع في مكانه يعني جاء هنا في موضعه فلا نقدر محذوفا ثم هذا المحذوف يدل عليه الموجود وهذا الموجود وكان حقه التقدم. قال إذا وقع الشيء في محله فلا نقدر له ماذا؟ فلا نقدر له تقديرات. جيد. قال هنا وإذا خلى الجواب الذي لم يجزم لفظه من الفاء، وإذا يعني إذا كان الجواب خاليا من الفاء، وإذا نحن قام زيد قام عمرو. طيب إذا كان خاليا من الفاء ومن إذا كمثل هذه الجملة، فمحل الجزم محكوم به للفعل. سنقول إن قام فعل ماض في محل جزم لا للجملة، وكذلك تقول في فعل الشرط، نقول إن الجزم هنا في الفعل، نقول فعل ماض مبني في محل جزم. فهمنا؟ قيل ولهذا جاز نحو إن قام ويقعد أخواك على إعمال الأول، ولو كان في محل الجزم للجملة بأسرها. طيب لزم إذا كنا هذا لازم العطف على الجملة قبل أن تكون. لا، هنا يقول إن قام ويقعد أخواك على إعمال الأول، على باب التنازع، يعني قام هو العامل وأخواك فاعل، ويقعد يعمل في الضمير. فهمتني؟ نعم. جيد. يقول ابن هشام ما فائدة هذا المثال؟ يقول فائدة هذا المثال أن نقول إن قام، إن الفعل قام هنا فعل ماضي وعطف وهو مبني في محل جزم. الفعل مبني في محل جزم، تمام؟ ليست الجملة في محل جزم بل الفعل فقط. ما الدليل على أن الفعل فقط في محل جزم؟ قال دليل ذلك، قال دليل ذلك أننا قلنا ويقعد. طيب ولو كان الجزم للجملة، لو كان الجزم للجملة لكنا عطفنا يقعد على قام بدون أن تتم الجملة، وهذا ممنوع لأننا لا نعطف على الجملة بدون تمامها. فهذا دليل على أن يقعد معطوف على قام وحده، ليس معطوف على قام أخواك. فهمتني؟ وهذا دليل عند ابن هشام أن الجزم هنا للفعل، يعني محل الجزم للفعل لا للجملة. تنبيه. قرأ غير أبي عمرو لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق بالنصب وأكن بالجزم. فقيل عطف على ما قبله على تقدير إسقاط الفاء وجزم الصدق، ويسمى بالعطف على المعنى، ويقال له في غير القرآن العطف على التوهم. وقيل بل هو عطف على محل الفاء وما بعدها وهو الصدق، ومحله الجزم لأنه جواب التحضير، ويجزم إن مقدر وكتب أن بإن. وأنه مثل عطف في قول الله تعالى من يضلل الله فلا هادي له، ويضرهم على قراءة الجزم. وعلى هذا فيضاف إلى الضابط المذكور أن يقال أو جواب طلب، ولا تقيد هذه المسألة بالفاء. يعني إذا قرأنا قول الله تعالى عن حال المشرك إذا جاءه الموت يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعني أخرني إلى أجل قريب فأصدق، يعني فبسبب ذلك أتصدق وأكون من الصالحين، قال العلماء هنا فأصدق فعل مضارع منصوب لأي سبب؟ بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. لماذا؟ قالوا لأن قبلها التحضيض، والتحضيض من أنواع الطلب. جيد، هذا في الصدقة ولا إشكال في هذا. الكلام الآن في وأكن، لما جزم الفعل أكن؟ قالوا من المعلوم أن الفعل المضارع المنصوب بعد فاء السببية إذا كان قبلها طلب، وحذفت الفاء، إذا حذفت الفاء فإن الفعل يجزم. نقول اجتهد فتنجح، إذا حذفت الفاء نقول اجتهد تنجح. فهمنا؟ فقال العلماء هنا لولا هذه تدل على الطلب، أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فأصدق هذا منصوب، ولكن التقدير في محل جزم على تقدير حذف الفاء، ولهذا جزم وأكن. ولهذا قال ابن هشام هذا يسمى في غير القرآن معطوفا على التوهم. جيد، يعني معطوفا على المعنى ليس معطوفا على اللفظ. قال آخرون لا، بل نقول بهذا القول الذي قلنا هنا إن فأصدق كل هذا في محل جزم بعد التحضيض، وإن كان الأمر كذلك فكلمة أكن معطوفة على محل الصدق. جيد، نعم. قال هنا لا تقيد هذه المسألة بالفاء، لأنه أنشد على ذلك قول الشاعر. طيب، فأبلوني بليتكم لعلي أصالحكم وأستدرج نويا. طيب، فأبلوني بليتكم، أبلوني بليتكم يعني أعطوني ناقتكم. فهمنا؟ فأبلوني بليتكم لعلي، يعني أعطوني ناقتكم لعلي أصالحكم يعني عليها، وأستدرج نعم وأستدرج نوية يعني وأذهب إلى مقصودي إلى نيتي. وهنا أصل المعنى أن هذا الشاعر يقول كان العرب قديما إذا مات لهم سيد فإنهم يضعون ناقته التي كان يركبها عند قبره ويربطونه هناك، ولا يطعمونها ولا يسقونها ويطلقونها حتى تموت من بعدها. وهذه يسمونها بلية، هذه الناقة يسمونها بلية. فهذا الشاعر يقول هذا، يقول فأبلوني بليتكم يعني أعطوني هذه الناقة التي ستتركونها لكي تموت بكل حال. أفهمني؟ فقال أعطوني ناقتكم التي تتركونها إلى الموت لعلي أصالحكم، يعني لعلي يكون بينني وبينكم صلح، وأستدرج نوايا. نوايا بالتجديد لغة لقوم، وأصلها نوايا يكسر نواياه التي ينويها، ولكن ضعفها على لغة قومه، كانوا يقولون في هوى، إذا أسندوا إلى ياء المتكلم يقول العرب هوايا، وهم كانوا يشددون يقولون هوية بالتجديد. قال أبو علي الشاهد هنا في استدرج، عطف الفعل واستدرج على محل الفاء الداخلة في التقدير على لعلي وما بعدها. قلت فكأن هذا هنا بمنزلة من يفعل الحسنات الله يشكرها، يعني من يفعل الحسنات فالله يشكرها. قال كأنه بمنزلته. فهمنا؟ كأنه في منزلته في باب الشر، لأنه هنا يقول هذا جواب للطلب، جواب للأمر أو للتحضيض من قبل. قال هذا جواب للأمر أو للتحضيض، ومثل هذا شبه بالشر. فمثله هنا مثل من يفعل الحسنات الله يشكرها، يعني في باب الشر. وبعد، فالتحقيق أن العطف في الباب من العطف على المعنى. يعني بعد ذلك ابن هشام يقول رأيي أن العطف هنا هو عطف على ماذا؟ عطف على المعنى لا على اللفظ، لأن المنصوب بعد الفاء في تأويل الاسم، فكيف يكون هو والفاء في محل الجزم؟ فهو منصوب، وسأوضح لك في باب أقسام العطف إن شاء الله. جيد. يعني يرى ابن هشام أن العطف هنا في مثل هذا لولا أخرتني، هو يتكلم عن مثل هذه المسألة وما يشبهها، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. طيب، وأكن بالجزم، قال هذا عطف على ماذا؟ على المعنى، ليس من باب العطف على المحل. هذا رأيه. قال وسأبين لك هذا إن شاء الله في باب العطف. الجملة السادسة هي الجملة التابعة لمفرد، هي الجملة التي تتبع مفردا قبلها، ونحن نعرف أن المفرد له محل أو له إعراب، فما يتبع هذا المفرد سيكون تابعا لهذا الإعراب. قال وهي ثلاثة أنواع، إحداها الجملة المنعوت بها، فهي في موضع رفع أو نصب أو خفض بحسب المنعوت، نحو قول الله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. من قبل أن يأتي يوم، ما صفة هذا اليوم؟ ليس فيه بيع وليس فيه خلة، فهمنا؟ قال هنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. فهذه الجملة وقعت بعد النكرة، والجمل بعد النكرات صفات. وكذلك هي في محل نصب في قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن هي في محل رفع في المثال الأول، من قبل أن يأتي يوم فيوم مرفوع وما بعده في محل رفع، وفي محل نصب في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فترجعون فيه، ترجعون هذه صفة اليوم ويوم منصوب. طيب، وتكون أيضا في محل جر مثل قوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ليوم، ما صفة اليوم؟ لا ريب فيه. فهذه جملة في محل جر نعت اليوم، تفهمني؟ ثم قال ومن مثل المنصوبة المحل، من أمثلة المنصوبة على المحل أيضا ماذا؟ قول الله تعالى ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. فمائدة هذه مفعول به، من السماء هذا نعت لمائدة، تكون لنا عيدا نعت لمائدة. وهذه جملة في محل ماذا؟ في محل نصب، لأن مائدة هذه نعت للمائدة والمائدة منصوبة. ومنه قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية. فجملة تطهرهم هي صفة لماذا؟ للصدقة. قال فجملة تكون لنا عيدا صفة لمائدة، وجملة تطهرهم وتزكيهم صفة للصدقة. ويحتمل أن تكون الأولى حال من ضمير مائدة المستتر فيه من السماء على تقدير على تقديره صفة لها لا متعلقا بأنزل جيد. يعني من السماء نعت أول وتكون لنا أيضا نعت ثاني. تمام. قال ويحتمل أن تكون الأولى حال من ضمير مائدة المستتر في كلمة من السماء على تقديره صفة لها لا متعلقا بأنزل، أو يكون حالا من مائدة على هذا التقدير لأنها قد وصفت فيجوز أن يأتي الحال منها، وأن الثانية حال من ضمير خذ حال من ضمير خذ مثل قول الله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني أي وليا وارثا، فهي صفة لوارث، وذلك في من رفع يرثني لأن هناك من جزمها يرثني على الجواب، ولهذا أما قال أما من جزمه جوابا للدعاء أما من جزمه جوابا للدعاء ومثل ذلك فأرسله معي يريد أن يصدقني على الجزم على من قرأه بالجزم، طيب فلا يدخل لا يكون معنا في هذا الباب. جيد. الجملة الثانية هي الجملة المعطوفة بالحرف على جملة أو على جملة في محل جر، تقول مثلا زيد منطلق على جملة عفوا لها محل زيد منطلق وأبوه ذاهب، إن قتلت الواو عاطفة على الخبر زيد منطلق وأبوه ذاهب فهذه جملة أبوه ذاهب تعطف على الخبر على منطلق، فهمت؟ فلو قدرت العطف على زيد مجتهد فليس للثانية محل لأن الأولى ستكون ابتدائية وأنت عطفت على الابتدائية. قال هنا أو قدرت الواو للحال، ربما تقدر الواو للحال وفي هذا الحال سيكون من غير موضوعنا أيضا لأننا في هذا الحال لا نتكلم عن ماذا، لا نتكلم عن الجملة التي في محل نصب حال، فهي هنا ليست تابعة لما قبلها. قال أبو البقاء في قول الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، قال الأصل فهي تصبح والضمير للقصة يعني ضمير الشأن، فتصبح هي يعني يصبح الشأن يصبح الأمر الأرض مخضرة، وتصبح خبره أو تصبح يكون بمعنى أصبحت ويكون معطوفا على أنزل، وقال بمعنى أصبحت لكي يكون عطفا للماضي على الماضي. جيد. قال وفيه إشكالان، أحدهما يعني هذا في هذا التقدير إشكالان، أحدهما أنه لا محوج في الظاهر لتقدير ضمير القصة يعني لا نحتاج إلى تقدير ضمير القصة هنا، والثاني تقديره الفعل المعطوف على الفعل المخبر به لا محل له يعني جعله فعلا لا محل له. والجواب عن الأول أنه قد يكون قدر الكلام مستأنفا لهذا السبب قدر ضمير القصة هنا فيصبح يعني يصبح الشأن ويكون الفعل بعد ذلك مستأنفا يعني فعلا جديدا. قال وجواب الأول أن يكون قدر الكلام مستأنفا، والنحويون يقدرون في مثل ذلك مبتدأ كما قالوا في قولك وتشرب اللبن بالرفع، فيقولون إذ التقدير وأنت تشرب اللبن. قال وذلك إما لقصدهم إيضاح الاستئناف أو لأنه لا يستأنف إلا على هذا التقدير، وإلا لازم العطف الذي هو مقتضى الظاهر. يعني إما وهم يفعلون ذلك، إما لأنهم يريدون أن يوضحوا الاستئناف، وإما أنهم يريدون أن يبينوا أننا لو لم نفعل هذا لازم العطف، لأن هذا هو الأصل. وجواب الثاني لأنه قال هنا فيه إشكالان، الأول أنه لا محوج إلى التقدير، الثاني أنه قدر الفعل المعطوف على الفعل المخبر به لا محل له، يعني قدره فعلا لا محل له. فقال الجواب أن الفاء نزلت الجملتين منزلة الجملة الواحدة، ولهذا اكتفي فيهما بضمير واحد، وحينئذ فالخبر هو مجموعهما معا كما في جملتي الشرط والجزاء الواقعتين خبرا، يعني مثل جملة الشرط والجزاء الشرط زيد إن زارني أكرمته، فإن زارني أكرمته كلها خبر وهي من جملتين. قال ويجب على هذا أن يدعي أن الفاء في ذلك وفي نظائره من نحو قولك زيد يطير الذباب فيغضب، جيد. قال قد أخلصت هنا الفاء لمعنى السببية وأخرجت عن العطف. طيب زيد يطير الذباب فيغضب، يعني فبسبب ذلك يغضب، فأخرجت عن العطف وحققت هنا للسببية، كما أن الفاء كذلك في جواب الشرط. هو يريد أن يقول أن الفاء في جواب الشرط بمعنى السببية ليست عاطفة. كما أن الفاء كذلك في جواب الشرط وفي نحو أحسن إليك فلان فأحسن إليه، أحسن إليك فلان فأحسن إليه، ويكون ذكر أبي البقاء للعطف هنا تجوزا أو سهوا، يعني فأحسن إليه بسبب إحسانه إليك أولا. ومما يلحق بهذا البحث أنه إذا قيل قال زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم، فليست الجملة الأولى في محل نصب والثانية تابعة لها، قال زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم، فهمنا ليست الجملة الأولى في محل نصب والثانية تابعة لها، بل الجملتان معا في موضع نصب ولا محل لواحدة منهما، لأن المقولة هو مجموعهما وكل منهما جزء للمقول، كما أن جزئي الجملة الواحدة لا محل لواحد منهما باعتبار القول. فتأمله. قال زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم. نعم. في ماذا؟ نعم عبد الله منطلق هذا مقول القول، ولكن لو قلت عبد الله منطلق وعمر مقيم هو يقول إن عبد الله منطلق ليست جواب ليست مقول القول وحدها، بل هي وما بعدها كل هذا مقول القول، فلا نقول إن الجملة الأولى هي مقول القول والجملة الثانية معطوفة عليها، بل نقول إن الجملة الأولى والثانية معا كلاهما مقول القول. فهمنا؟ هل من سؤال؟ لا نعم هي واو العطف، لا يعطف الجملة الثانية على الأولى، تعطف الثانية على الأولى، ولكن نحن هنا هو يريد أن يقول إن كل الجملتين معا هما مقول القول، لا نقول مقول القول ومعطوف عليه، وإن كان المؤدى في نهاية واحد، ولكنه يريد أن يقول هذا جزء مقول القول وهذا جزء ثاني. قال الثالث الجملة المبتلة، فقول الله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فإن إن ربك إن وما عمل فيه هذا بدل مما ومن صلتها، طيب إلا ما قد قيل هذا بدل مما ومن صلة الموصول. فهمنا؟ هو يريد هنا أن يقول إن جملة إن ربك لذو مغفرة هي بدل مما قبلها، وما قبلها في محل نصب فكذلك هي. قال فأن وما عملت فيه من بدل وما عملت فيه بدل من ما ومن صلتها، وجاز إسناد الفعل يقال إلى الجملة كما جاز في مثل قوله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها. هذا كله إن كان المعنى إذا كان المعنى ما يقول الله لك إلا ما قد قيل، إذا كان هذا هو المعنى المقصود ما المعنى ما يقول لك كفار قومك من الكلمات المؤذية إلا ما قد قال الكفار الماضون لأنبيائهم، وهو الوجه الذي بدأ به الزمخشري، فالجملة على هذا القول استئناف. ومن ذلك جملة وأصل النجوى، قال الله تعالى هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر؟ قال الزمخشري هذا في موضع نصب بدلا من النجوى، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، قال هنا هذا في موضع نصب بدلا من النجوى، ويحتمل التفسير. قال ابن جني إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان، أطلب من الله تعالى شيئا في ماذا في المدينة وشيئا آخر في الشام، فكيف يلتقي هذا مع هذا، هذا شيء مع هذا. نعم بدل هو يشكو حاجة في المدينة ثم يقول أشكو كيف يلتقي حاجتان في المدينة، حاجتان واحدة في المدينة وواحدة في الشام. يحتمل أن نقول جملة مفسرة لا محل لها، والكلام هنا على الاشتغال. الجملة السابعة والأخيرة في باب الجمل التي لها محل من الإعراب، الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب التي تتبع جملة لها محل هي أيضا لها محل. ويقع ذلك في بابي النسق والبدل خاصة، هذا يكون في باب النسق وفي باب البدل خاصة. جملة تتبع جملة قبلها والأولى لها محل، الأولى في محل رفع أو نصب أو خفض، كذلك ما يتبعها يأخذ هذا المحل. قال هنا فالأول نحو قولك زيد قام أبوه وقعد أخوه، إذا لم تقدر الواو للحال، إذا قلت إن الواو عاطفة ولا قدرت للعطف على الجملة الكبرى على جملة زيد. والثاني شرطه كون الثانية أو فا من الأولى بتأدية المعنى، مثل قول الله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، يعني أعطاكم الله تعالى ما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، فهذا تفصيل لماذا؟ هذا تفصيل لشيء مجمل قبله. والثاني شرطه كون الثانية أوفى، قلنا هذا. قال الشاعر أقول له ارحم ارحل لا تقيمن عندنا، فقولها ارحل معنى اذهب، وقولها لا تقيمن عندنا هو بنفس معنى الأولى، وهو يوضحه ويبينه، فإن دلالة الثانية على ما أراده الشاعر من إظهار الكراهية لإقامته بالمطابقة بخلاف الأولى. فإن قيل ومن ذلك قوله ذكرتك والخطى يفطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر، يريد أن يقول ذكرتك في وقت القتال الشديد وقد نهلت منا يعني شربت من دمائنا المثقفة السمر، يقصد بها السمر يعني دماء الثقافة. قال هنا فإنه أبدل قوله وقد نهلت من قوله والخطى يغلل بيننا على تقدير بدل الاشتمال، وليس متعينا يعني هذا ليس واجبا في مثل هذا لجواز كونه من باب عطف النصب، على أن تقدر الواو هنا للعطف تقول نعم تقول أن الواو هنا للعطف، ويجوز أن تقدرها واو الحال وتكون الجملة حالا إما من فاعل ذكرتك يعني ذكرتك في هذا الحال، وهو المذهب الصحيح في جواز ترادف الأحوال، وإما من فاعل يقتل فتكون الحالان متداخلتين يعني حال في حال، والرابط هو وجود هذه الواو، وإعادة صاحب الحال بمعناه يعني من الروابط أيضا أننا نعيد صاحب الحال هنا بالمعنى، يقول لها ذكرتك والخطى يفطر بيننا، فهو يريد أن يقول والخطى يجوز أن نقول معطوفا ويجوز أن نقول ماذا حاليا. ومن غريب هذا الباب قول الشاعر قوموا أولكم وآخركم، زعم ابن مالك أن التقدير ليقم أولكم وآخركم، وأنه من باب بدل الجملة من الجملة لا من بدل المفرد من المفرد، كما قال في باب العطف اسكن أنت وزوجك الجنة. لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى نحن ولا أنت. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. تنبيه هذا الذي ذكرته هنا في هذا الباب كاملا من انحصار الجمل التي لها محل في سبع جار على ما قرروا، والحق أنها تسع. يعني هذا الذي ذكرته هنا أنها سبع هذا على المشهور من كلامه، والحقيقة عندي أن هذه الجملة تسع. طيب ذكرنا منها سبعا، والذي أهملوه هي الجملة المستثناة والجملة المسند إليها. أما الأولى فهي الجملة المستثناة فمثل قول الله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله. قال ابن فاروق من في من تولى وكفر؟ قال من مبتدأ. طيب تولى وكفر هذه صلة الموصول فيعذبه هذا هو الصواب. والجملة هنا في موضع نص على الاستثناء عند ابن فاروق استثناء مبتدأ. قال الفراء في قراءة بعضهم فشربوا منه إلا قليل منه. قال إن قليل مبتدأ حذف خبره أي قليل لم يشرب. لست عليهم بمسيطر إذا بمسيطر هو المبتدأ في خبر. نعم عليهم نعم. وقال جماعة في قول تعالى إلا امرأتك في قراءة امرأتك قال إنه مبتدأ والجملة بعده خبر. وليس من ذلك نحو قولك مررت بأحد إلا زيد خير منه، لأن الجملة هنا حال من أحد الخطاب أو صفة له عند الأخفص في أن الجملة بقبله نكرة، وكل منهما قد مضى ذكره. وكذلك الجملة في قوله تعالى إلا أنهم لا يأكلون الطعام هذه الجملة حال. وفي نحو ما علمت زيد إلا يفعل الخير فإن الجملة هنا مفعول احذف ما وإلا وقل علمت زيدا يفعل الخير فالجملة في محل نصب مفعول وقد وكل ذلك قد ذكر. أما الثانية فنحو قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الآية. إذا أعرب كلمة سواء خبرا وأنذرته مبتدأ ماذا نقول؟ سنقول جملة في محل رفع الخبر. مثال ذلك أيضا قولهم تسمع بالمعيبي خير من أن تراه، هذا مثل مشهور لمن هو حقيقته خير مما يسمع عنه. يعني تسمع عنه أنه كريم أنه جيد فإذا رأيته وجدته أكثر مما ظن. أو عفوا يقولونها أيضا أو يقولون هذا للعكس لمن هو حاله شر من حقيقته، فهم يريدون أن يقولوا أن تسمع به خير من أن تقابله. يعني هذا السماع به معرفته من خلال السمع أولى. إذا لم يقدر الأصل أن تسمع على تقديرهم، لأن روي هذا المثل بنصب تسمع بأن مقدر. بل قدر تسمع قائما مقام السماع، كما أن الجملة بعد الظرف في قولك مثلا ويوم نسير الجبال، وفي نحو إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، هذه الجمل في تأويل المصدر وليس معها حرف يؤولها. ويوم نسير الجبال قال بمعنى يوم تسييرها قال العلماء هكذا. واختلف في الفاعل ونائبه، هل يكونان جملة؟ خلاف في باب الفاعل وفي باب نائب الفاعل، هل يكونان جملة؟ فالمشهور المنع مطلقا، وأجازه هشام وثعلب مطلقا، وقالوا يعجبني قام زيد، فقام زيد جملة في محل رفع فاعل. وفصل الفجاء وجماعة ونسبوا هذا القول لسيبويه، فقالوا إن كان الفعل قلبيا ووجد معلق عن العمل فلا بأس، نحو قولك ظهر لي أقام زيد، يعني ظهر لي أنه قام أو ظهر لي جواب هذا السؤال، وإلا فلا، هذا ما نقول الجمهور. وحملوا عليه قول الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يتجننه، فجملة لا يتجننه جاء بعد الفعل بدا، والفعل بدا فعل قلبي، يعني ظهر لهم شيء، تبين لهم شيء لم يظهر بالعين، ظهر في المعتقد. فقالوا لا يتجننه في محل رفع فاعل، ومنعوا قوله يعجبني يقوم زيد، قالوا هذا ممنوع لأن الفعل يعجبني ليس قلبيا والكلام بعده ليس معلقا، وأجازهما هشام وثعلب، قال يجوز الرفع على الفعلية هنا وهنا. واحتج بقول الشاعر وما راعني إلا يسير بشرطة، ما راعني يعني ما أذهلني ما خوفني إلا يسير، يعني هذا الذي خوفني سيره معه. فهمنا؟ وأما قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قيل بالبناء لغير الفعل لا تفسدوا في الأرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وقوله وقول العرب زعموا بقية الكذب، فكل هذا ليس من باب الإسناد إلى الجملة كما بينا في غير هذا الموضوع. يعني وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قال العلماء كلمة لا تفسدوا في الأرض ما قصد بها الجملة، قصد هذا القول، يعني وإذا قيل لهم هذا القول. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، النبي ما قصد الجملة، قصد هذا القول، يعني هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي بنفسها الكنز. طيب وكذلك قولهم قول العرب زعموا بطية الكذب، يعني كل من أراد أن يكذب يقول قال شخص، يقول زعموا كذا وكذا، وقوله زعموا يعني لا يذكر القائل لا يذكر شيئا من المعلومات، فقالوا زعموا بطية الكذب، فزعموا هنا مبتدأ، فلا نقول إن الجملة في محل مبتدأ، بل نقول المقصود اللفظ، يعني هذا اللفظ هو بطية الكذب. قال وقد بينا هذا من قبل في غير هذا الموضع. هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب الجمل التي لها محل من الإعراب. طيب انتقل بعد ذلك إلى قاعدة مشهورة، طيب أغلبية هي غالبة ليست دائمة، وهي الجمل بعد النكرات تعرب صفات، وبعد المعارف تعرب أحوالا في الغالب، ولهذا قال حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات. تمام، نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة ونبدأ بها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.